الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. أحسن الله إليكم. ما حكم الاستفادة من شبكات الإنترنت المفتوحة؟ أنتم تعلمون وفقكم الله أن القاعدة المتقررة عند العلماء أن ما يدخل تحت ملكية الغير لا يجوز للإنسان أن ينتفع به إلا بالإذن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وبناء على ذلك فالأصل أن الإنسان لا يجوز له أن ينتفع بهذه الشبكات حتى وإن لم يجعل أصحابها عليها أرقاما سرية. لا يجوز لك أن تنتفع بشيء من هذه الشبكات إلا بعد استئذان أصحابها، لأن هذا فرع يدخل تحت القاعدة العامة، فهي مال يدخل تحت ملكية هذا الشخص المعين، فلا يحل لغيره أن ينتفع به إلا بعد استئذانه. وما الذي يخرج هذه الشبكات منها؟ بعض الناس يقول: لو كان لا يريد لغيره أن ينتفع بها لوضع عليها رقما سريا. فنقول: أثبت أن هذا هو مقصوده في عدم وضع الرقم السري ونجيز لك، أنت أثبت لنا، لا تتخرص ولا تحمل مقاصده شيئا لم يعترف به هو ولا ينسب إلى ساكت قول. فهذا قولك أنت، فهمت هذا، أنت فهمت هذا، لكن أثبت لي أنه هو عين فهم صاحبك وأنا أجيز لك أن تنتفع بهذه الشبكة. لكن أما أن نبيح مال غيرك لك بمجرد التخرصات والظنون والأوهام التي لم تبنى على حقائق، فإن هذا ليس من طبع الشرع، والله أعلم.